بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله لا زال الكلام في الاستدلال على نجاسة الخمر، وقلنا أنه قد استدل على نجاسته بالكتاب الكريم، وتبين عدم تمامية الآية المباركة لإثبات نجاسة الخمر، وقبل ذلك استدل على نجاسته بالإجماع، وقلنا أن الإجماع ليس بحجة في هذا المورد على الأقل، ووصلنا إلى القول بأنه في الدليل الثالث وهو الروايات توجد روايات متعارضة، فالروايات على طائفتين، إحداهما تدل على طهارة الخمر صريحة، والأخرى تدل على نجاسته، والمفروض أن نبدأ بروايات النجاسة من الناحية الفنية، لكن تبعا لمنهجة المتن سنذكر الطائفة التي تدل على الطهارة، وبعد ذلك سنأتي على الروايات التي تدل على النجاسة، ثم نحاول أن نعالج التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. إذن نحن نتكلم في الطائفة الأولى التي تدل على طهارة الخامر، وهي مجموعة من الروايات، نذكر منها عدة روايات. الرواية الأولى رواية الحسن أو الحسين ابن موسى الحناط أو الخياط، هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 473 الباب 39 من أبواب النجاسات الحديث الثاني. قال وعنه عن محمد ابن الحسين، الرواية السابقة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، الرواية الثانية وعنه أي وعن سعد بن عبد الله أي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، وطريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136 الطريق الثاني صحيح لا مشكلة فيه. وعنه يعني وعن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين إذا ورد هكذا بنحو الإطلاق ينصرف إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، إلا في بعض الموارد ليس موردنا من هذه الموارد، فهو هنا المقصود به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، واسم أبي الخطاب زيد، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة جليل من أصحابنا، عن أيوب بن نوح، أيوب بن نوح بن دراج النخعي ثقة، عن صفوان وهو إما ابن مهران أو ابن يحيى البجلي، وكلاهما ثقة، لكن بقرينة الراوي والمروي لعل المراد هنا صفوان ابن يحيى، عن حماد ابن عثمان ثقة، عن الحسين ابن موسى الحناط قال، شوي انتبهوا للاسم الأخير فيه كلام، الحسين ابن موسى الحناط، وفي هامش مخطوط الوسائل عن نسخة الحسن ليس الحسين، هنا في المتن الحسين لكن عن نسخة الحسن ابن موسى الحناط، وفي جامع أحاديث الشيعة الشيعة عن نسخة بدل الحناط الخياط، فهذا الاسم مردد بين أن يكون هو الحسن ابن موسى الحناط أو الخياط، أو الحسين ابن موسى الحناط أو الخياط. فإن حصل الوثوق بأن أحدهما عين الآخر بقرينة اقتصار الشيخ النجاشي في رجاله على الحسين ابن موسى الخياط، واقتصار الشيخ الطوسي في الفهرست على الحسن ابن موسى الحناط، ووقوع ابن أبي عمير في الطريق في كل منهما، انجزمنا بالاتحاد سمع. وإن لم يثبت ذلك، لم يثبت الاتحاد ولو بلحاظ أن الشيخ الطوسي في رجاله ذكر كلا العنوانين في أصحاب الإمام الصادق، يعني قال الحسين ابن موسى الحناط والحسين ابن موسى والحسن ابن موسى الحناط أو الخياط، ذكر كلا العنوانين في رجاله في أصحاب الإمام الصادق، فحينئذ لا بد من وثاقة كلا الرجلين. إذا جزمنا بالاتحاد فنبحث عن وثاقة أحدهما، لكن إذا لم نجزم بالاتحاد فلا بد من البحث في وثاقة كل منهما. والمشكلة إن الشيخ في الفهرست نسب كتابا إلى الحسن رواه ابن أبي عمير عنه، وأما النجاشي فقد نسبه إلى الحسين. يعني النجاشي قال الحسين له كتاب رواه ابن أبي عمير، والشيخ الطوسي قال الحسن له كتاب رواه ابن أبي عمير عنه. واحتمال أن الحسن في عبارة الفهرست محرف الحسين، قد تقول أن الحسن في عبارة الفهرست تحريف للحسين يدفعه أن الشيخ ذكره في باب الحسن. الفهرست أبواب، باب الحسن يختلف عن باب الحسين، فالشيخ قال الحسن ولا نحتمل التحريف، لأنه لو كان قد ذكره في باب الحسين لاحتملنا التحريف، ذكره في باب الحسن فلا نحتمل التحريف، كما أن احتمال التحريف في عبارة الشيخ النجاشي الذي قال الحسين لعلها تحريف للحسن يبعده أنه كناه بأبي عبد الله، وهي كنية المسمين بالحسين غالبا. إذن القول بالاتحاد يصعب الجزم به وإن جزم به رجاليون. فإذا قلنا إن صاحب الكتاب مردد بين الحسن والحسين، يعني الكتاب الذي رواه ابن أبي عمير، فلا طريقة لتوثيق أي منهما. إذا قلنا بوثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير، لكننا لا ندري هل هذا الموجود في الرواية هو الحسن أو الحسين، ونحن لا ندري إن ابن أبي عمير روى كتاب من. وإن قلنا أن كل منهما له كتاب يروي ابن أبي عمير، وبنينا على وثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير كما هو الصحيح، فكلاهما ثقة. وصاحب معجم رجال الوسائل قال في ترجمة الحسن إن البزنطي روى عنه بسند صحيح في الفقيه في الجزء الرابع، يعني استقرع فوجد أن البزنطي يروي عن الحسن ابن موسى الحناب. وقال في ترجمة الحسين ابن موسى ابن سالم: وجدنا في الكتب الأربعة رواية البزنطي بسند صحيح عن الحسين ابن موسى لكن بدون وصف الحناب، فإن كان المقصود به الحسين ابن موسى الحناب فحينئذ يكون كلا من الرجلين حتى لو قلنا بالتعدد ثقة، لأن الحسن يروي عنه البيزنطي والحسين يروي عنه البيزنطي. جيد، الشيخ ماذا عبر في رواياتكم؟ لا شنو صحيح قال؟ صحيح. هذا التعبير من الشيخ المصنف مبني اما على الاتحاد ووثاقة كل من يروي عنه ابن ابي عمير، او على التعدد وكل منهما يروي عنه ابن ابي عمير او البيزنطي. واضح؟ واضح؟ نحن لا نستطيع الجزم برواية ابن ابي عمير اذا لم نقل بالاتحاد عن كل منهما، ولا نستطيع الجزم بالاتحاد. الجزم الظن موجود، لكن نستطيع الجزم بأن الحسن قد روى عنه البزنطي والحسين قد روى عنه البزنطي، فحتى لو قلنا بالتعدد فإذا بنينا على وثاقة كل من يروي عنه ابن أبي نصر البزنطي فهو ثقة كما هو الصحيح في هذا البناء. قلت لكم فيما سبق أنا أميل إلى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة مع تفصيل، طبعا مع تفصيل، تفصيل في الإرسال إذا التعبير عن رجل عن بعض لا أعمل بهذه، لا نعمل بهذه المراسيم. إذا عبر عن غير واحد فنستبعد بحساب الاحتمالات أن يروي ابن أبي عمير عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة. أما مع ذكره لمن يروي عنه مباشرة وهذا الذي يذكره ويروي عنه مباشرة ليس مضعفا صريحا في كلام آخرين، غاية الأمر أنه لم يذكر بتوثيق صريح لا بمدح ولا بذم، فأميل إلى العمل بروايته. لكن إذا ضعف من قبل آخرين فذاك التضعيف يقدم على توثيق ابن أبي عمير له. هذا كله في سند الرواية. ماذا قالت الرواية؟ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس، وهي صريحة في دلالتها على طهارة الخمر. رجل يشرب الخمر ثم يمجه يلقيه من فيه ويصيب ثوب السائل، الإمام ماذا قال له؟ قال له: لا بأس، وهي صريحة في عدم وجود البأس الذي يكشف عن طهارة الخمر. واضح؟ جيد. الرواية الثانية طبعا أتسلسل للتسهيل بحسب المتن. الرواية الثانية صحيحة بكير في الجزء الثالث صفحة 472 الباب 38 من أبواب النجاسات ذيل حديث 13. الحديث 13 قال: محمد ابن علي ابن الحسين. من هو محمد ابن علي ابن الحسين؟ الصدوق. قال: سئل أبو جعفر. هذا شنو تسمى الرواية؟ هذا مرسل، واضح؟ وهناك من يفصل في مرسلات الصدوق سنأتي على ذلك، مو موردنا هذا إجمالا الآن أذكره، مو موردنا الآن لأن احنا راح نستند إلى ذي. هناك من يقول بأن مرسلات الصدوق مطلقا ليست بحجة، حتى لو قال قال الإمام فلعل جزمه ناشئ من الوثوق بالصدور لقرائن لا تثبت عندنا. وهناك من قال بأنها حجة، وهناك من فصل بأن الصدوق إذا قال قال الإمام فهذا يدل على جزمه ومثله لا يجزم إلا برواية معتبرة السند، فقوله قال الصادق يدل على صحة الرواية، لكننا نقول بأنه حتى لو كان قد قال الصادق وقد جزم، جزم بالصدور لقراء ربما يعني لا يعبر ذلك عن صحة نديه، يعبر عن صحة متن عنده لقراء ما قد لا تصح عنده. نقرأ الرواية، قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير. الودك بفتحتين دسم اللحم والشحم، ومنه ودك الخنزير يعني شحمه، عن المصباح المنير مادة ودك، وكذلك عن مجمع البحرين. مناسبة البارحة قلت مجمع الفائدة والبرهان الجزء الخامس، لا الجزء الأول راجعت ذلك، أنا كنت أقرأ بحث في الجزء الخامس وباقي في ذهني الجزء الخامس، ومجمع الفائدة والبرهان كتاب راقي جدا، من يريد أن يقتنيه هو كتاب في غاية، كتاب فقهي في غاية الرقي. اللي ما عنده يعني في المكتبة الإلكترونية موجود، هو في المكتبة الإلكترونية موجود في الآيباد حدود 14 جزء، وهو كتاب في غاية الرقي. قال يصيبها الخمر، الخمر وودك الخنزير، وودك الخنزير عند حاكتها. إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا الإمامين أبو جعفر وأبو عبد الله نعم لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. الذي ماذا قال؟ وفي العلل الذي عن أبيه، نقرأ السند، وفي العلل قبل أن نكمل السند مثله، وفي العلل مثله. طبعا هنا يفترض أن لا نكتفي بكلام الشيخ الحر، لابد أن نراجع مثله فعلا، وراجعت مثله فعلا، هنا مثله، مثله يعني نفس هذا المثل، وهنا في الذيل أعطاك سند. فبعد الرواية مو مرسلة، مرسلة في صدرها لكنها يوجد سند في ذيلها. وفي العلل عن أبيه، يعني شنو في العلل عن أبيه؟ يعني الصدوق عن أبيه، واضح وثاقة كلا الفقيهين، عن سعد وهو سعد بن عبد الله الأشعر القمي وهو الثقة، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم أو كلهم، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم. محمد ابن الحسين هو محمد ابن الحسين ابن أبي الخطاب الثقه، علي ابن إسماعيل هو ابن عيسى مهمل، يعقوب ابن يزيد ثقه، فثلاثة في طبقة واحدة، اثنان منهما ثقتان، ويكفي وثاقة أحد الثلاثة لأنهم في طبقة واحدة، عن حماد ابن عيسى الجهني أيجوني توضيح مني. عن حماد بن عيسى الذي وجهني غريق الجحفة ثقة. عن حريز وهو ابن عبد الله السجستاني ثقة أيضا. عن بكير عن أبي جعفر. بكير هو ابن أعين أخو زرارة. روى الكشي والصدوق في مدحه روايات تدل على أنه فوق الوثاقة وروايات معتبرة. كم لاحظ ما أدري حاكين سابقا أو لا، إذا ما لقينا الشيخ النجاشي ممثل صريحا أو الشيخ الطوسي ممكن أن نراجع الكشي. طبعا رجال الكشي اسمه معرفة الرجال، نفس الكتاب غير موجود لدينا، إنما تلخيص هذا الكتاب الذي لخصه الشيخ الطوسي وسماه اختيار معرفة الرجال هذا موجود لدينا. فنراجع الروايات، فالرواية إذا كانت ضعيفة السند نعمل فيها العمل الرجالي نفسه، فهي لا تدل على ذم ولا على مدح لأي شخص لأنها ضعيفة السند. وإن كانت معتبرة السند لكن فيها نفس الراوي، نفس الراوي الذي نشك أنه ثقة أو غير ثقة، فهذه يعني معتبرة من غيره، فهذه لا تدل على وثاقته. واضح الفكرة؟ فلا بد أن تكون رواية معتبرة السند وهو غير موجود فيها ويمدح فيها فتدل على مدحه. هنا بكير ابن أعين توجد روايات في الكشي تدل على أنه فوق الوثاقة، بل حتى الصدوق روى روايات في مدحه، فالرواية لا مشكلة فيها سندا. نكمل. عن أبي جعفر ثم قال وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله. يعني حريز رواها مرة عن بكير عن أبي جعفر ورواها مرة أخرى مو عن بكير، أو عن بكير وعن ثلاثة آخرين، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله. أبو الصباح استظهر في المعجم أنه أبو الصباح الكناني إبراهيم بن نعيم الثقة، وأبي سعيد الظاهر أنه أبو سعيد عقيصة التيمي مهمل، والحسن النبال أيضا مهمل. فالرواية صحيحة السند لا أقل من جهة بكير ابن أعين، ويعزز الصحة أن الأربعة الذين يروي عنهم حريز لم يثبت ضعف أي واحد منهم، فيهم الثقة كبكير ابن أعين والثلاثة. إذا قلنا بأن أبو الصباح والكناني إبراهيم بن نعيم فهو ثقة أيضا، وإذا لم نقل فالثلاثة أبو سعيد وأبو الصباح والحسن النبال لم يذموا لم يضعفوا فلم يثبت ضعف أحدهم، هذا ما يعزز صحة سند الرواية. واضح؟ نقرأ الرواية. قال قرأناها، نعيد قراءة. إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وهذه الرواية كما يقول السيد الصدر رحمة الله عليه تامة الدلالة في نفسها، غير أن فيها مشكلة من جهة تجويزها الصلاة في جزء من الخنزير. الرواية قالت يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، يعني يصيب الثياب شحم الخنزير. والإمام ماذا قال؟ السائل قال أن أصلي فيها قبل أن نغسلها؟ الإمام قال لا نعم لا بأس، إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. فالرواية فيها مشكلة من جهة أنها تجوز الصلاة في جزء من الخنزير، وهذا هذا المقطع يجعل من الرواية معارضة لا بروايات نجاسة الخمر فقط التي ستأتي، بل أيضا بروايات نجاسة الخنزير، بل أيضا بروايات مانعية ما لا يكل لحمه بقطع النظر، يعني الخنزير لا يكل لحمه بقطع النظر عن نجاسته. هذا الجزء يتعارض، الرواية في كلا جزئيها يعني في جزء الخمر تعارض رواية النجاسة، لا بأس نحل التعارض مع رواية النجاسة، لكن المشكلة أنها أيضا تعارض ما هو ثابت بمستوى الضرورة بنجاسة الخنزير وبمانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة بغض النظر عن نجاسته، وحينئذ يكون في هذه الرواية مقطع يعارض أدلة قطعية على نجاسة الخنزير وعلى مانعية ما لا يكل لحمه في الصلاة. فإذا قلت بأن مورد الرواية ليس نصا في بقاء ودك الخنزير في الثوب إلى حين الصلاة، الرواية لم تنص أن ودك الخنزير قد بقي في الثوب إلى حين الصلاة، والرواية لم تنص على وجود رطوبة سارية عند ملاقاة الثوب لشحم الخنزير، وبالتالي ففي هذا المقطع لا تعارض الروايات الدالة على نجاسة الخنزير ومانعية ما لا يكل لحمه. يعني الثياب عندما يصيبها الخمر لا مشكلة، الخمر سائل يرطب، وظاهر الرواية أن ذلك يبقى لحين الصلاة، لكن في ودك الخنزير هي لم تنص على بقاء ودك الخنزير في الثياب لحين الصلاة، ولم تنص على أن الثوب قد تنجس بشحم الخنزير لعدم وجود الرطوبة السارية. هذا الرد مردود. بماذا مردود؟ مردود لأنه في الجواب ماذا قال الإمام؟ في التحليل ماذا قال الإمام؟ نرجع للرواية، جابون إيش قال؟ فقال نعم لا بأس، إنما حرم. هذا إنما شو الموعد؟ هذا تعليل؟ إنما في المصدر. إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. التعليل نص، التعليل نص في جواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر وأصابه ودك الخنزير. وعلى هذا البحث في غاية الأهمية، تكون الرواية في جزء من مدلولها ساقطة وجدانا، أو تكون في هذا الجزء معارضة بدليل قطعي، وهذا يقتضي كما يقول السيد الشهيد سقوط الرواية في تمام المدلول على الحجية، إما لعدم تعقل التبعيض في الحجية في أمثال المقام عرفا، أو لكون ذلك وجود جزء لا يقبل معارض بدليل قطعي، يكون ذلك أمارة نوعية على وجود خلل في الرواية بنحو يسلب الوثوق بها ويخرجها عن دليل الحجية. بس أكمل فكرة. السيد الشهيد حاصل ما يقوله هو عندما يوجد جزء في الرواية مخالف لما هو الضروري في المذهب أو معارض بدليل قطعي، هذا يسقط الرواية عن الحجية، إما لأن التبعيض في الحجية غير معقول عرفا، أو لأن وجود هذا الجزء المعارض بدليل قطعي يشكل أمارة نوعية على وجود خلل في الرواية يسلب الوثوق بها ويخرجها عن الحجية. لكن الإنصاف نحتاج إلى تفصيل وتوضيح. حاصله إن هناك من يلتزم بالتبعيض في حجية الدليل فيقول أن اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به لا يوجب سقوطها عن الحجية بالنسبة إلى بقية المطالب المذكورة فيها. بعبارة أخرى تكون الرواية في قوة روايتين، فإن سقطت إحداهما عن الحجية لم تسقط الأخرى لعدم الملازمة بينهما في ذلك. هناك ما يقول بهذا، ولكن هذا إن تم فإنما يتم على المبنى القائل بأن الملاك في حجية خبر الواحد ووثاقة الراوي. الملاك كل الملاك ووثاقة الراوي، وهذه الرواية عن رواة ثقات فهي حجة. يبقى أنها في جزء من مضمونها معارضة بدليل قطعي، هذا لا يؤدي إلى سقوط الرواية عن الحجية، وإن أدى إلى وإن كان أمارة نوعية على سلب الوثوق، لكننا لا نؤمن بالوثوق، نحن نؤمن بالوثاقة. نحن لا نبني على أن الملاك في الحجية هو الوثوق في الصدور، نحن نؤمن بوثاقة الراوي. فحينئذ نقبل المطلب الذي لا يخالف ما هو ضروري عند المذهب ولا يعارض بدليل قطعي، ولا نقبل المطلب الذي فيه تلك المخالفة. أما على مبنى من يقول بأن ملاك الحجية هو حصول الظن بالصدور أو هو مع وثاقة الراوي، توجد ثلاثة مباني شرحتها سابقا. الثالث نعم، والقدماء على الوثوق، ومبنى السيد الخوي وثاقة الراوي شرحت ذلك سابقا. أما على مبنى من يقول بأن الملاك في حجية خبر الواحد هو الوثوق بالصدور أو هو يعني الوثوق مع الوثاقة، حينئذ لا يتم القول بالتفكيك في الحجية، لأن اشتمال الرواية على ما لا يمكن الالتزام به يؤدي إلى عدم حصول الظن بصدورها عن المعصوم. لأننا حينما نرجع إلى المتفاهم العرفي، حينما يكون الكلام مربوطا ببعضه البعض ويكون بعض الكلام مما هو باطل في ذاته أو مما لا يمكن أن يقول به الإمام، فهذا يوجب الشك في صدور كل الكلام من الإمام، في صدور أصل الكلام من الإمام. واضح؟ لهنا واضح؟ فإذا عندما تسمعون بأن بطلان فقرة في رواية لا يمنع من الأخذ بتلك الرواية، فهذا مبني على أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، وليس الوثوق بالصدور أو الوثوق بالصدور مع وثاقة الراوي. نعم، هذا تفصيل. يمكن أن نفرق بين اشتمال رواية على ما هو باطل في نفسه وخلاف الضرورة، وبين اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور. تارة الرواية تشتمل على ما هو باطل في نفسه ويخالف الضرورة أو معارض بدليل قطعي، وبين اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور. فعلى الأول تسقط الرواية برمتها بناء على أن الملاك في حجية خبر الواحد هو حصول الظن بالصدور، أو هو حصول الظن بالصدور مع وثاقة الراوي. وعلى الثاني شنو؟ على الثاني يعني على اشتمالها ما لا يلتزم به المشهور لا تسقط عن الحجية حتى على المبنيين الأخيرين. لماذا؟ لأن اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور لا يعني الجزم بعدم صدورها وبطلان مضمونها. بعبارة أخرى إذا قلنا بمبنى وثاقة الراوي يمكن التفكيك، أما إذا قلنا بمبنى الوثوق بالصدور أو وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور فنقول تسقط الرواية عن الحجية إذا كان في بعض مطالبها مطلبا باطلا. لكن على هذين المبنيين الأخيرين يمكن أن نفرق بين اشتمال الرواية على ما هو باطل في نفسه أو معارض بدليل قطعي، وبين اشتمالها على ما لا يلتزم به المشهور. فنستطيع أن نقول بسقوط الرواية عن الحجية فيما لو كانت مشتملة على ما هو باطل في نفسه أو ما هو معارض بدليل قطعي، لكنها لا تسقط على الحجية حتى على المبنيين الأخيرين فيما لو كانت مشتملة على ما لا يلتزم به المشهور. الوقت لا يكفي، سأضرب مثالا لهذين الموردين، مورد أن الرواية تشتمل على ما هو باطل في نفسه، ومورد أن الرواية تشتمل على ما لا يلتزم به المشهور. فإذا كانت الرواية تشتمل على ما هو باطل في نفسه تسقط على الحجية بناء على المبنيين الأخيرين، وإذا كانت تشتمل على ما لا يلتزم به المشهور لا تسقط عن الحجية حتى على المبنيين الأخيرين. واضح؟ واضح؟ خلي نطبق العبارة لأنه تكملة المطلب عندنا بحسب توضيحنا ما له علاقة بالعبارة. وين قرينا؟ والمهم بعد هذا ملاحظة الأخبار وهي على طائفتين، إحداهما دلت على الطهارة والأخرى على النجاسة. أما الأولى يعني شنو هي الأولى؟ الدالة على الطهارة، فكثيرة نذكر منها. واحد، صحيحة الحسن ابن موسى الحناط، شنو المكتوب بالوسائل؟ قرناه الحسين، وفي نسخة الحسن، وفي نسخة الخياط. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال لا بأس. طبعا الشيخ المصنف ما علق لوضوح الدلالة، لصراحة الدلالة على الطهارة. اثنين، صحيحة بكير ابن أعين، سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير، وودك الخنزير عند حاكتها، أن نصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا نعم لا بأس، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. وأيضا الشيخ المصنف لم يعلق لأن الرواية تامت الدلالة. صلوا على محمد وآل محمد. تفضل جناب الشيخ. اي نعم. ايش فيه؟ شحم الخنزير. شحم الخنزير موجود في المصباح المنير. شحم الخنزير شنو الدسم يعني؟ انا قلت الشحم شنو قلت بالعبارة؟ الودك دسم اللحم والشحم، وودك الخنزير يعني شحمه، ودك الخنزير شحمه. انا قلت الودك دسم اللحم والشحم. طنيش خلنا كملت العبارة. وودك الخنزير ومنه ودك الخنزير يعني شحمه عن المصباح المنير وعن مجمع البحرين. يعني عندما يضاف الودك إلى الخنزير فالمراد به شحم الخنزير. صلوا على محمد وآل محمد.